قل فين سوى ذي الجزم والأمر كذا مؤصدة رئيا وتؤوي ولفا فعل سوى الإيواء لازرق اقتفى ولصبهاني مطلقا لا كاسوا ولؤلؤا والرأس رئيا باسوا تؤوي وما يجيء من نبأت هيئ وجئت وكذا قرأت والكل ثق مع خلف نبينا ولن تبدل أنبئهم ونبئهم إذا وافق في مؤتفكه كالجمع بر خلفا وذئب جار واللؤلؤ صر وبئس بئر جد ورؤيا فادغم كلا ثنى رئيا به ثاو ملم مؤصدة بالهمز عن فتى حما ضئ زاد رايا جوج ما جوج نما والفاء من نحو يؤده أبدلوا جد ثق يؤيد خلف خذ ويبدلوا للصبهاني مع فؤاد الله مؤذن وأزرق لألا وشارئ قرين بو استهزيا باب مئة فئة وخاطئة ريا يبطئا ثب وخلاف موطيا والأصبهاني وهو قال خاسيا ملي وناشئه وزاد فبأي بالفا بلا خلف وخلفه بأي وعنه سهل اطمأن وكأن أخرى فأنت فأمل أملأن أصفى رأيتهم رآها بالقصص لما رأته ورآه النمل خص رأيتهم تعجب رأيت يوسفا تأذن الأعراف بعد اختلفا والبز بالخلف لأعنة وفي كائن وإسرائيل ثبت واحذفي كمتكون استهزئوا يطفوا ثمد صابون صابين مدى منشون خد خلفا ومتكين مستهزين ثل ومتكا تطو يطو خاطين ول أريت كلا رم وسهلها مدى ها أنتم حاز مدى أبدل جدا بالخلف فيهما ويحذف الألف ورش وقنبل وعنهما اختلف وحذف يلائي سما وسهلوا غير ضبا به زكى والبدل ساكنة اليا خلف هاديه حسب وباب ييأس قلب ابدل خلف هب هيئة أدغم مع بري مري هني خلف ثنى النسي ثمره جني جزا ثنى واهمز يضاهون ندى باب النبي والنبوة الهدى ضياء زن مرجون ترجي حق صم كاس البرية تتلو مزبادي حم وانقل إلى الآخر غير حرف مد لورش إلا ها كتابيه أسد وافق من استبرق غر واختلف